نصلي؟ غير بقى قالك لانه بيحصل حاجه للاثنين. لا احب ان اجادل او ان اناري صاحبي، فاما ان اكذبه واما ان اقبله، يعني طلعه غلط يزعل حاجه للاثنين، فاما ان اكذبه يعني اطلع كلام كده، واما ان اقبله. ولذلك من اساس وسلبيات الجدال ان ممكن بعد ما كان حبيبك اجت المقوله يبقى عدوك ويبدأ بعد كده بقى يحبك. بعد ما كان جاك معاك كتاب واحد وكل حبايب ممكن يشتكيك في اي مكان، لانه بقى عدو انت متخبيه، انت عايز تصغره وتحقره وتطلعه جاهل وتطلعه مش فاهم وتهينه قدام الناس. فبعد ان كان حبيبا لك يصير عدوا لك. ولذلك قال الامام سفيان وهو من كبار علماء التابعين، قال صاف من شئت، يعني ايه صاف في قلبك وحب اي انسان، صاف من شئت، فان اغضبته بالمراء يعني جادلته وزعلت منك بالمراء فلا يرمينك بداهية تفسد عليك معيشتك، ممكن يرميك يتهمك باي تهمه تضيع عيشتك طول العمر. وقال قال ايضا لو قال لي صاحبي، وصلى على الحبيب من صاحبي، لو قال لي هذا الشيء حلو، هو قال لي ده حلو، الله ده طعم جميل، وقلت انا حامض يبقى بجد هو بالحب، انا بقى عايز انقره وبقول له ده ايه ده حامض ده طعم وحش، وقلت انا هذا الشيء حامض لا لسكاني الى السلطان او لسعدي الى السلطان، يعني ممكن الامور تتغير ويصير عدو الناس فيحاربك ويسمع عليك بعد الدفاع عنك. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم انصح عنه الحديث يقول لا تناري اخاك، يعني لا تجادل ولا تنافسه ولا تعده موعدا فتخلف. فالجدال بشع والجدال شر، فان كنت تعلم ان من امامك يريد الحق فناقشه بلطف وبصدق وبحكوميه وباخلاص وبحرص، وليس ذلك امام الناس، ولا تصغره ولا تحقره ولا تهد. فان اصر على رايه فلا تتمسك بعد ذلك بالجدال والنقاش، لان ذلك يفسد القلوب ويولد الشحناء والعداوه في القلوب. هذا ما امرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عدم الجدال، وهذا ما حذرنا منه رسول الله، حذرنا من الجدال. فعلينا ان نستجيب لاوامر الله ولاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نتكلم عن الجدح بعد الخطبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين وبعد. إن شاء الله هنتكلم عن الآية العاشرة والأخيرة في خطبتنا. وطبعا يعني أنا أثرت في الخطبة برضك عشان أدائنا كبار السن والمرضى حصل لحد إيه نتألم. وبعدين إن عايز يقعد معانا بنخبتي فليجي مشهورا، ولا من شرف فلا يجبر عليه ولا لا. إن شاء الله مش هناخد إلا دعاء معدود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة أمين يا رب العالمين. إحنا اتكلمنا عن المزاح وقسمناه لقسمين عشان تبقى عارف ان انا ما حرمتش ما احل الله. كل كان مزاح بالسخريه والاستهزاء والكذب والباطل فهو حرام قطعا، ان كان بالحق فهو جائز بشرط عدم الاكثار منه، لان الاكثار من المباح قد يوصل الى الحرام. اما الجدال فهو حرام الا اذا كان نقاشا هادئا باسلوب حسن طيب، والمراد منه والهدف منه ان توصل الحق بالناس. اخر حاجه بقى والاذى العاشره والافات، افات اللي كان كثيره جدا، ولكن اردت ان اقتصر على ذلك حتى نبدا في امر اخر. اخر حاجه بقى المدح، والمدح دي برضك موجود بيننا كثيرا جدا، وخاصه اذا كان الانسان يمدح الانسان في وجهه. المدح في الوجه يا اخوانا ده خطير جدا جدا، لان المدح هو الثناء على الانسان وتعديل اوصافه، ده انت راجل كريم، ده انت راجل فاضل، ده انت راجل عالم، بنت كذا وانت كذا وانت كذا. كل هذه الكلمات وكل هذه الاوصاف وهذا الثناء المبالغ فيه قد يضلل الانسان الذي تمدحه. ولذلك قال العلماء ان المدح يعود على المادح والممدوح بالشر. المادح هو الانسان اللي بيمدح اللي قدامه هو بيصاب هو الاخر بالضرر. ليه؟ لانه قد يبالغ في المدح. ممكن تيجي تمدح انسان قد تبالغ في المدح فتكذب تبقى كذاب، ومن الممكن ان تنافق من امامك او تداهنه، يبقى ممكن يعود على المادح بالنفاق والكذب والمداهن، ويعود على الممدوح بالشر الرهيب. لان مثلا دلوقتي انا حاطط في قلبي وفي نفسي ان انا راجل على قد حالي،